وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. ما لي ما لي ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت إليك وقد مددت إليك يدي بالذل مفتقرا إليك. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك. إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك إليك إليك إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا فلتردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد عفوك ورضاك وحسن لقاك يا إذا ما دق إحساسي بذنبي ألوذ وأحتمي بالله ربي وأضرع يا إله وغفرانا فإنك أنت حسبي فيملأ بالرضا روحي وعقلي فيملأ بالرضا روحي وعقلي يطمئن في حنايا الصدر قلبي ويا فوز التي عن كل عيب ويستر عفوه إثمي وعيبي صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا